يظنون أو أصبح هذا الأمر كأنه ليس من الدين. التعدد ولا الإفراد؟ على كل حال هذه مسألة الشائكة يا إخوان. إن قلنا التعدد أفضل صاحة النساء، وإن قلنا التوحيد أفضل صاحة الرجال. نعم، المرأة تقول للزوج أيما أفضل، التوحيد أو التثليث؟ أي مفضل؟ التوحيد أفضل. الذين يقولون أن الله فرض ثلاثة كفار، فهي تقول التوحيد أفضل. فأنت يا زوجي وحد. يقول الزوج لها أنا أوحد الله وأثني الزوجات وأثلث وأربي. والصحيح أن التعدد أفضل، يعني أن يتزوج الرجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا أفضل، لكن بشرط بشرط أن يكون عنده قدرة بدنية، وبشرط أن يكون عنده قدرة مالية، وبشرط أن يكون قادرا على العدل ويعلم من نفسه أنه لن يحيف. إيش الشروط الآن؟ استمتع، اجلس اجلس خلي نكلم. كم الشروط الآن؟ ثلاثة: قدرة، اثنين مالية، ثلاثة قادر على العدل ولا يخاف من نفسه الميل. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالتعدد أفضل، لأنه يحصل به تحصيل فروج النساء اللاتي يغيبن الرجال كثرة، ولأنه يحصل به كثرة النسل. كثرة نسل الأمة الإسلامية مطلوب. لا يغلبنكم الكفار على أنفسكم، لا يقول لكم حددوا من الحمل، نظموا الحمل، افعلوا كذا افعلوا كذا. إياكم أن تنخدعوا بهذه الأقوال. فنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تزوجوا الودود الولود، الولود كثيرة الولادة. ولأن كثرة العدد عز للأمة. قال الشعيب يذكر قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال تعالى في بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. كلما كثرت الأمة قويت واعتزت واستغنت بنفسها عن غيرها، فكيف نذهب لنقلل من النسل؟ أنا أقول القادر بالشروط الثلاثة التي ذكرت ينبغي له أن يعدد الزوجات. ولكن المشكلة الآن أن كثيرا منكم لا يعدل ولا على الواحدة، وصار بذلك غلاء النهور واحتكار بعض الأولياء والعياذ بالله لبناتهن. النهور غالية، قيل إنها تبلغ 40,000. يعني هذا أقله ما خالف بالتقسيط، لا بأس، هذا طيب بالتقسيط، لكن لا يرفع القيمة كثيرا. أقول غلاء المهور هذه واحدة. الثاني احتكار بعض الأولياء، تجده بنته تدرس وتدر عليه من المال، وهو من أشح الناس وأبخل الناس وأقمع الناس، يقول ما يمكن أخليها تتزوج. هي تزوجت راح الراتب للزوج، أو قال الزوج لا تدرسين، مشكل. إذا تبقى ما هو لازم تزوج، أو يريد أن يضارب بها بمعنى أن يعطيها أكثر يزوجه، ولو كان غير كفء في خلقه ولا دينه. والذي يعطيه أقل يقول البنت فايته، البنت صغيرة يمكن لها 20 سنة ونقول صغيرة، أو فاته وما فاته ولا خطف أحد، يمكن هذا أول خاطر. لكن الطمع والعياذ بالله. الشيء الثالث أن بعض الفتيات بدأت تتطلع إلى كبر الشهادات، فتقول يا فتسان ما يمكن، هات الجامعة، الجامعة ما يمكن، دراسات عليا، دراسات عليا ما يمكن، هدت التراث، فتمتنع من الزواج من أجل الترقي في الشهادات، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك أنا أحب أن كبار البلد، كبار البلد من المشايخ والأمراء وذوي الجاه والسيادة في قومهم يبدأون هم بأنفسهم بالتزويج بسهولة وتقليل المهر. وأنا أذكر أنني عقدت لشخص عقد نكاح، فقال الرجل أبو الزوجة، قال زوجتك على مهر ريال، تعرفون ريال؟ ريال. فقلت له يا أخي هذا ما يصلح، هذا بدعة، كيف تقول ريال والمهر 50,000 ريال وما أشبه ذلك؟ قال لا والله، والله ما أخذت منه إلا ريال أبدا، وأنا اللي جهزت بنتي. نعم، المهم أن الرجل حلف لي وهو صادق أن المهر ريال واحد. طيب ما في عنوان ولا في ما ماذا عن بنات الأول عندي ولا لا؟ طيب أقول، قلت إنه بدعة، لأن بعض الناس يدفع المهر، يدفع المهر، وسمع الفقهاء يقولون يسمع